وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. هذه أيمان وأقسام متكررة من الله تبارك وتعالى ببعض مخلوقاته، وكثيرا ما نبهنا على أن للخالق سبحانه وتعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقات، وأما المخلوق فليس له أن يقسم إلا بالله الخالق، لأن في القسم معنى التعظيم للمقسم به، فحين تقسم بأبيك أو ابنك أو تقسم بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالولي أو غيرهما، فأنت تعظم هذا المخلوق لدرجة أنك تحلف به وتقسم به. والتعظيم لا يجوز إلا لله العلي العظيم سبحانه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وعظم صلى الله عليه وسلم أمر الحلف بغير الله فقال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فيجب على كل مسلم أن ينزه لسانه عن هذه الأيمان الشركية التي صارت لازمة من لوازمه: وحياة أبوك ورحمة أبوك وحياة ابنك وحياة الغالي وحياة النبي، كل هذه أيمان شركية يجب على المسلم أن يصون لسانه عنها. أما الله سبحانه وتعالى فله أن يقسم بما شاء مخلوقاته، وهو سبحانه وتعالى حين يقسم بشيء من مخلوقاته إنما يريد أن يلفت الأنظار إلى عظمة هذا المخلوق عند الله، ليستدل بعظمته على عظمة خالقه عز وجل. أراد الله عز وجل أن يقسم، أن يبين ويرشد الأنظار إلى عظمة هذه المخلوقات التي أقسم بها، ليستدل بها الناس على عظمة خالقها. ولذلك قال: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. لأن بعض الناس شافوا القمر عظيم فسجدوا له، شافوا الشمس عظيمة فسجدوا لها، فقال: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن فإن خالقهن أعظم منهن، فإذا سجدتم لهن لعظمتهن فاعلموا أن الخالق أكبر وأعظم، فهو أولى بالعبادة والسجود والتعظيم. والشمس معروفة، وضحاها معروف، والقمر معروف، والقمر إذا تلاها أي تبعها، القمر يتبع الشمس، والقمر إذا تلاها أي تبعها. ولذلك واستدلوا بهذه الآية: والقمر إذا تلاها أي تبعها. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض واضحة ومعروف وما طحاها أي سواها وبسطها وذللها ومهدها ووسعها لأهلها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها ونفس وما سواها. سبق أمر الله تبارك وتعالى الإنسان بحمده على تسوية خلقه: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. هنا ونفس وما سواها أي جعلها على الفطرة السليمة المستقيمة، ونفس وما سواها أي خلقها على الفطرة السليمة المستقيمة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. ونفس وما سواها أي خلقها على الفطرة السوية المستقيمة، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليه. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، فألهمها فجورها وتقواها. هذا الإلهام المراد به الهداية المذكورة في سورة البلد السابقة في قوله تعالى: وهديناه النجدين. وقلنا النجدين أي طريق الخير وطريق الشر، وسمي نجدين لأن الأصل في النجد الأرض المرتفعة، والأصل في الطريق إن الأرض كل ما تعلى تشوفها من بعيد، وانت ماشي بالعربية والطريق قدامك ممتد، الأرض العالية تشوفها من بعيد بخلاف الأرض منخفضة لا تراها إلا إذا دنوت منها. فالله تبارك وتعالى قد بين للناس طريق الخير وطريق الشر حتى صارا كالنجدين، يعني واضحين وضوح الايه؟ وضوح النجد. فقوله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، أي كقوله تعالى: وهديناه النجدين، وكقوله تعالى في سورة الإنسان: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه الإيه؟ السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. تزكية النفس غاية من الغايات التي تطلع إليها الأبوان إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة وإيه؟ ويزكيهم. فتزكية النفس غاية من الغايات التي تطلع إليها الأبوان إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، فاستجاب الله لهما فبعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته وإيه؟ ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وهذه التزكية هي الهدف من بعثة الأنبياء والمرسلين. ولذلك سبق معنا في النازعات قول الله تبارك وتعالى لموسى عليه السلام: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى إيه؟ إلى أن تزكى. هل لك إلى أن تزكى؟ هل ترغب في أن أدلك على الطريقة التي تزكي بها نفسك؟ فتزكية النفس هي غاية من الغايات التي بعث إليها الأنبياء والمرسلين. فإذا زكى الإنسان نفسه فقد أفلح وأنجح، وإذا دساها فقد خاب وإيه وخسر. قد أفلح من زكاها وقد خاب من إيه من دساها. ولذلك حكى الله تبارك وتعالى عن السحرة، سحرة فرعون بعد إيمانهم، أنه قالوا إيه إنه من يأتي ربه مجرما، والمجرم هو الذي لا يزكي نفسه، لم يزكي نفسه، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء من تزكى. فمن تزكى فقد أفلح والفلاح وفاز بالإيه بالجنة. وما هي أساليب التزكية؟ وما هي وسائل التزكية؟ أساليب التزكية تتلخص في القيام بالعبادات التي فرض الله عليها، التي فرض الله علينا. فالذي يدقق النظر في العبادات كلها يرى أنها جميعا شرعت لتزكية النفس. اقرأ قوله تعالى في الصلاة: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والإيه والمنكر. واقرأ قوله تعالى في الزكاة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. واقرأ قوله تعالى في الصيام: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ليه لعلكم تتقون. والتقوى هي القيام بالواجبات وترك المحرمات، وهذه هي حقيقة التزكية. حقيقة التزكية التخلية والتحلية، التخلي عن كل ما لا يحبه الله تعالى، والتحلي بكل إيه ما يحبه الله تبارك وتعالى. واقرأ في الحج قوله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالعبادات كلها إنما شرعت من أجل تزكية الإيه من أجل تزكية النفس. وقد جمع الله ذلك كله في قوله تعالى في سورة المعارج: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. فأخبر سبحانه وتعالى عما جبل عليه الإنسان من دنايا الأخلاق وقبيح الصفات، ثم أرشده إلى وسائل تزكية نفسه من ذلك، فقال: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون، أولئك في جنات مكرمون. والجنة هي إيه؟ جزاء من تزكى. فهذه هي أساليب التزكية. فينبغي لكل من أراد أن يزكي نفسه أن يجتهد في عبادة الله تبارك وتعالى وطاعته، وأن يفعل كل ما به الله أمر، وأن يترك كل ما نهى الله عنه وزجر. ثم مع القيام بالعبادات لا بد من الدعاء وسؤال الله تبارك وتعالى بإلحاح: اللهم آت نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. فإن الله تبارك وتعالى قال: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء. فمع القيام بالعبادات والاجتهاد في الطاعات واجتناب المحرمات تلح على الله تبارك وتعالى بالدعاء: اللهم آت نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذب ثمود بطغواها. وقد سبق في الفجر: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد. وقلنا الطغيان معناه مجاوزة مجاوزة الحد، كل من جاوز حده فقد طغى، كل من جاوز حده فقد طغى. كذبت ثمود بطغواها، كذبت ثمود المرسلين، كذبوا أخاهم صالحا عليه السلام إذ قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قالوا ائتنا بآية، قالوا ما هي الآية التي تريدون، قالوا نريد أن تخرج لنا من هذه الصخرة، وأشاروا إلى صخرة بعينها ناقة عشراء. قال وتؤمنوا، قال ونؤمن، وتتبعوني ونتبعك. فتوضأ وصلى وسأل الله تبارك وتعالى أن يخرج لهم الناقة التي سألوها لعلهم يؤمنون. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على حرص الأنبياء الشديد على على إيمان أقوامهم وإنجائهم من النار. ولذلك وهذا الحرص وصف الله به رسوله في قوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليك. يتمثل هذا الحرص في قوله عليه الصلاة والسلام مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقان فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجازكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. فالجماعة قالوا يا صالح عشان نتبعك ونؤمن لك ائتنا من هذه الصخرة بناقة عشراء، قال وتؤمنوا ونؤمنوا. فتوضى وصلى حرصا على هدايتهم وسأل الله أن يأتيهم بآية، فجاءتهم الآية، قال هذه ناقة الله لكم فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. كذب ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها لعقر ناقة الله سبحانه وتعالى، إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله وقد رأى الأشقى يتقدم لعقر الناقة، ناقة الله لا تعتد عليها وسقياها لا تعتد عليه، لأن زي ما احنا عارفين كان جسم لهم المية بين الناقة وبين وبينهم لها شرب ولكم شرب يوم معلوم فقال ناقة الله وسقياها. فكذبوه فعقروها، فعقروها إذ انبعث أشقاها، وبعدين قال فعقروها. من اللي عقرها، واحد ولا مجموعة؟ واحد. إما نسب العقر إليهم جميعا قال فعقروها لأن الراضي بالمنكر فاعل له، الراضي بالمنكر ولو لم يشهده فاعل فاعل له، من بلغه المنكر فرضي به وأقره فهو وفاعله سواء، ومن شهد المنكر ورضي به وأقره فهو وفاعله سواء. ولذلك ربنا قال لنا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، ليه يا رب؟ قال إنكم إذن إنكم إذن مثلهم. فلا يجوز للمؤمن أن يرى المنكر ويقره ويرضى عنه، ولا يجوز له إذا بلغه أن يرضى عنه ويقره، بل يجب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ولا يجوز للمؤمن أن يرضى بالمنكر ولا أن يقره رآه أم غاب عنه. فلذلك لما كان الراضي بالمنكر فاعلا له نسب الله العقر إلى الأمة كلها، معناه قال إذ انبعث أشقاه، وقال في سورة القمر فتعاطف فتعاطف عقر، واحد بس لعقرها، لكن لما كان عقرها برضاهم جميعا قال فعقروها. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقبى هذه التسوية، عقبى هذا التدمير وربنا حيخاف من مين؟ ربنا دمر أمة، دمر أمة كلها ولا يخاف عقبى، لأن الله لا يخاف من أحد سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى، إذا يغشى الكون بظلامه، والليل إذا يغشى، والنهار إذا إيه؟ إذا تجلى. الليل واضح والنهار إيه؟ واضح. وما خلق الذكر والأنثى، وما خلق الذكر والأنثى. والذي خلق الذكر والأنثى يقسم الله تبارك وتعالى بإيه؟ بنفسه وبقدرته ودلالة على شيء واحد، وأنه خلق الذكر والإيه؟ والأنثى. فخلق الذكر والأنثى من ماء واحد هذا إيه؟ قدرة عجيبة جدا، قدرة عجيبة جدا. ولذلك قال: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يك نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الإيه؟ الزوجين الذكر والأنثى. فالماء واحد والمستقر واحد والناتج إيه؟ والناتج مختلف، ضدان، الذكر والأنثى ضدان، ضدان متقابلان. فهذه قدرة، كما قال تعالى: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على إيه؟ على بعض في الأكل. الزرع واحد وتلاقي هذا حامض وهذا حلو وهذا حراج وهذا مر وهذا كذا، مع إن الماء واحد والأرض إيه؟ واحدة. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى، جواب القسم: إن سعيكم لشتى. شتى يعني إيه؟ يعني مختلف. إن سعيكم أيها الناس لشتى، أي مختلف. سعي الناس مختلف، وهذا أمر واضح. سعي الناس مختلف، مختلف في طبيعته، مختلف في بواعثه، مختلف في نتائجه. فمن الناس المؤمن والكافر، ومنهم البر والفاجر، ومنهم المطيع والعاصي، ومنهم المتبع والمبتدع. ومن الناس من يعمل على تزكية نفسه، ومنهم من يعمل على تدسيتها. إن سعيكم لشتى. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى، إن سعيكم لشتى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقه أو إيه؟ أو موبق. فواحد بيعمل لنجاة نفسه، واحد بيعمل لإهلاك إيه؟ لإهلاك نفسه، وهذا بيسعى وهذا بيسعى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فأما من من الله تبارك وتعالى عليه ووسع عليه وآتاه من أصناف المال، فأعطى السائل والمحروم حقهم في مال الله تبارك وتعالى، فأما من أعطى واتقى الله سبحانه وتعالى ولم يكسب من حرام ولم يمنع حق الله تبارك وتعالى في المال وصدق بالحسنى وهي الخلف، لأن الله قال: وما أنفقتم من شيء فهو إيه؟ فهو يخلفه. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، ييسره الله تبارك وتعالى لليسرى، فتسهل عليه الطاعة، فتسهل عليه الطاعة ويحبها ويألفها، فتراه سريعا في طاعة الله بطيئا عن إيه؟ عن معصيته. وأما من بخل واستغنى، لما ربنا يوسع عليه يفكر انه استغنى عن ربنا، واذا انعمنا على الانسان ايه؟ اعرض ونأى بجانبه، واذا مسه الشر كان يئوسا. واما من بخل واستغنى، اي استغنى عن الله تبارك وتعالى، والواقع انه لا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله تعالى طرفة عين فقد صار من أهل الإيه؟ الحين، أي الهلاك والبوار والخسار. من يستغنى عن ربنا سبحانه وتعالى؟ لقد كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك. وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره للعسرى. تصعب عليه الطاعة وتهون عليه الايه؟ المعصية. تصعب عليه الطاعة وتهون عليه المعصية، فتراه دائما سريعا في معصية الله بطيئا عن ايه؟ عن طاعته. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره للعسرى. وما يغني عنه ماله الذي استغنى به عن الله تبارك وتعالى وجمع فأوعى ولم يؤت الفقراء والمساكين حقهم، وما يغني عنه ماله إذا إيه؟ إذا تردى في النار، إذا تردى في الإيه؟ في النار، لا يغني عنه ماله. كما قال تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، وما كسب يعني إيه؟ ولده. وقال تعالى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم إيه؟ من الله شيئا. وقال تعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتني، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وما يغني عنه ماله إذا تردى. إن علينا للهدى، إن علينا للهدى. هذا الهدى المراد به هداية البيان والدلالة والإرشاد والتعليم. إن علينا للإيه؟ للهدى. علينا أن نهدي الناس، كما قال: وهديناه الإيه؟ النجدين. وقال: ونفس وما سواه فألهم فجراه إيه؟ وتقواه. إن علينا للهدى. الله تبارك وتعالى تفضل لعباده بأن هداهم النجدين. إن علينا للهدى. ليه؟ ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من إيه؟ من حي عن بينة. وهذا الهدى يتم بإرسال الرسل، ولذلك ربنا قال: إنما أنت منذر ولكل قوم إيه؟ هاد. ولكل قوم هاد. الهادي هو الرسول. الرسول بيهدي إيه؟ يعني بيهدي الناس، هذا طريق الخير، هذا طريق الشر، هذا طريق الجنة، وهذا طريق الإيه؟ النار. ليه؟ عشان كل واحد يختار عن بينة وعن اقتناع، كما قال: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليه فلا. إن علينا للهدى. الهداية هداية الإيه؟ الإرشاد والدلالة والتعليم. ولذلك ربنا قال في حق النبي عليه الصلاة والسلام: وإنك لا تهدي إلى صراط إيه؟ مستقيم. الهداية هي هداية الدعوة، ولذلك قال في آيات أخرى: وإنك لتدعوهم إلى صراط إيه؟ صراط مستقيم. أما هداية التوفيق الذي هو خلق قدرة الطاعة في النفس، فهذا مترتب على قبول هداية الإيه؟ البيان والإرشاد والإيه؟ والتعليم. جاء الرسول فهدى الناس، فمن قبل هداية الرسول شرح الله صدره ومن هداية التوفيق. هداية التوفيق يمن الله بها على من قبل الايه؟ الهداية الاولى. ومن رفض الهداية الاولى لم يمن الله عليه بالهداية الايه؟ الثانية. ان علينا للهدى وان لنا للاخرة والاولى. وان لنا للاخرة والاولى. فالله تبارك وتعالى هو مالك الملك، بيده ملكوت كل شيء، يعطي ويمنع، ويضع ويرفع، ويعز ويذل، ويحيي ويميت، ويولي ويعزل. فمن أراد الدنيا فليطلبها من الله، ومن أراد الآخرة فليطلبها من الله تبارك وتعالى. من كان يريد الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والإيه؟ والآخرة. وإن لنا للآخرة والأولى. فالله تبارك وتعالى هو المتصرف في الدنيا وهو المتصرف في الإيه؟ في الآخرة. وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وقد كان الأمر قبل ذلك أيضا إيه؟ لله. وإن لنا للآخرة والإيه؟ والأولى. فأنذرتكم نارا تلظى تتوهج تستعير تتوقد. فأنذرتكم نارا تلظى. والإنذار هو الإعلام المصحوب بالتخويف. الإنذار هو الإعلام المصحوب بالتخويف. وهذا من رحمة الله بعباده أنه أنذرهم النار، خوفهم منها، خوفهم منها، فأنذرتكم نارا تلظى. والمراد من هذا الإنذار أن يعمل الإنسان على وقاية نفسه من النار. وبذلك صرح ربنا سبحانه في قوله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. وقلنا مرارا إن الصلاة معناه إيه؟ أن يدخلها فتغمره وتحيط به من إيه؟ من كل الجهات. لا يصلاها إلا الأشقى. من هو أشقى القوم؟ الذي كذب وتولى، الذي كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتولى عنه وأعرض عن دعوته، هذا هو أشقى الخلق، هذا هو الذي يصلى النار يوم القيامة. كما قال في الأعلى: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الإيه؟ الأشقى، الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا إيه؟ ولا يحيا. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى، الذي كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به عن الله وتولى عنه وأعرض عن دعوته، وسيجنبها الأتقى. الأتقى. وهذه الآية نزلت في حق الصديق أبي بكر رضي الله عنه، وهذا من فضائله ومناقبه. وفضائله رضي الله عنه كثيرة، ومناقبه رضي الله عنه كثيرة. الله سبحانه وتعالى في سورة النور سماه أولو الإيه؟ أولو الفضل. ولا يأتل مين؟ أولو الفضل منكم. نزلت مين؟ في حق أبي بكر. وهنا: وسيجنبها الأتقى، نزل في حق إيه؟ أبي بكر. إذ يقول صاحبه من هو؟ أبو بكر. فرضي الله عن أبي بكر، رضي الله عن أبي بكر. لولا فضل الله ثم موقف أبي بكر من أهل الردة لكان الدين أثرا بعد عين، ولكن الله تبارك وتعالى قيض للدين من يحفظه ويحميه ويذب عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ارتد أكثر العرب. قيض الله أبا بكر لحرب الردة حتى وقلنا من وسائل التزكية إيتاء الإيه؟ إيتاء الزكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، يعني يتصدق ليتزكى. وما لأحد عنده من نعمة تجزى. خلي بالك العلماء بيقولوا إيه؟ الناس في الإنفاق على مرات، واحد بيعطي علشان إيه؟ يرجع له، وواحد بيرد ما جاء له، زي مسألة النقود، زي مسألة الإيه؟ النقود بتاع الأفراح. إيه؟ النقود في الفرح، أنت يا بتنقط علشان الفرح لما يبقى عندك فرح إيه؟ ترجع لك النقطة، يا إما بتنقط بترد الإيه؟ على الناس اللي نقطوك إيه؟ قبل كده. ايه؟ يبقى انت اما ان تعطي تنتظر ان تأخذ، واما ان تعطي تكافئ من اعطاك قبل ذلك. وقليل ما هم الذين يعطون لله تبارك وتعالى، لا يريدون من الناس جزاء ولا ايه ولا شكورا. وسلفهم الصالح هو ايه؟ ابو بكر رضي الله عنه، الذي يؤتي ما له يتزكى. وما لاحد عنده من نعمة تجزى، ما حدش بيجامله قبل كده، هو لما بيعطي ما بيجاملش ولا بيرد جميل، لا، انما يتزكى. وما لاحد عنده من نعمة تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى، كما قال عن الأبرار في سورة الإنسان: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم إيه؟ جزاء ولا شكورا. أيوة. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، ما بينفق ليه إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، ولسوف يرضى عن سعيه، ولسوف يرضى عن ربه بعد أن رضي عنه إيه؟ ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، والضحى معروف، والليل إذا لف الكون بظلامه معروف، ما ودعك ربك وما قلى، ما هجرك ربك بعد أن وصلك فقالت يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، ما أراه يأتيك منذ ثلاث. فنزلت هذه السورة والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، ما قطعك بعد أن وصلك ولا كرهك بعد أن أحبك. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى. الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، سيعطيك ربك في الدنيا ويعطيك في الآخرة حتى ترضى. قال العلماء الواجب إبقاء هذا اللفظ على عمومه، ربنا حيد أهل النبي عشان يرضى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ربنا حيد له إيه عشان يرضى؟ قالوا لا تحجر واسعة، لا تحجر إيه واسعة، وما كان عطاء ربك إيه محظورة. خلي الآية كده على عمومه لتشمل كل ما أراد الله أن يعطيه إيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أن من المبشرات، من المبشرات التي تدخل في هذه الآية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ذات ليلة يصلي فقرأ قول الله تبارك وتعالى حكاية عن عيسى بن مريم: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فأخذ يرددها ويبكي ويرددها ويبكي، فقال الله تعالى: يا جبريل إيت محمد فسأله ما يبكيه وربك أعلم. فقال: يا جبريل أمت، فيا جبريل أمت، فرجع إليه بقول الله تبارك وتعالى: يا جبريل قل له لا تبكي، فإنا سنرضيك في أمتك، فإنا سنرضيك في أمتك. وما نظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يرضى وواحد من أمته في الإيه في النار. يبقى إذن إن شاء الله سيخرج كل عصاة المسلمين من الإيه من النار، ولا يبقى في النار إلا من حبسهم القرآن كما جاء في أحاديث الإيه الشفاعة. ثم امتن الله تبارك وتعالى على نبيه ببعض آلائه ونعمه التي أعطاه إياها في الدنيا: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. هذا السؤال بيسموه سؤال تقرير، سؤال تقرير، زي ما يقعد الأب مع ابنه كده يقول له: يا ابني بس انت مغلبني ليه؟ مش انا عملت لك كذا وعملت لك كذا وعملت لك كذا؟ يبقى ده ايه؟ تذكير بالآلاء وبالايه وبالنعم. ايه سؤال تقرير: ألم يجدك يتيما فآوى. واحنا عارفين ان النبي عليه الصلاة والسلام ابوه مات امتى؟ وهو جنين في بطن امه. وامه ماتت امتى؟ وعنده 6 سنوات. كفلوا مين؟ جده عبد المطلب 2 سنين ومات. وبعدين كفلوا مين؟ عمه ابو طالب. وحبب الله محمدا الى عمه ابي طالب فكان احب اليه من ابنائه، حتى انه كان لا يفارقه ولا يغادره في سفر ولا في حضر، وكان يجلس معه على سريره حتى شب وبلغ وبعث، وأبو طالب يحوطه إيه وينصره ويدافع عنه. وهذا من فضل الله: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى. وجدك ضالا، ما كنتش تعرف إيش الإسلام وإيش الإيه القرآن. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيه ولا الإيمان. إيه؟ أيوة. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الإيه الكتاب. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن إيه لمن الغافلين. ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا أي فقيرا فإيه فأغنى، ووجدك عائلا أي فقيرا فأغنى. أغنى الله رسوله أولا بغنى النفس، وهذه حقيقة الإيه؟ الغنى، كما قال عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى عن كثرة العرب، ولكن الغنى غنى الإيه؟ غنى النفس. فالله تعالى أكرم رسوله بغنى الإيه؟ بغنى النفس. وبعدين أغناه بالمال بسبب عمله في التجارة. مش كان تاجر قبل البعثة؟ أيوة، كان يتاجر قبل البعثة، فأغناه بمال التجارة، الكسب الحلال الطيب. وأغناه بمال خديجة، فلما عمل صلى الله عليه وسلم لخديجة في مالها ورأت من بركته الكثير والكثير، عرض عليه الزواج كما هو معلوم من السيرة، فتزوجها فصار مالها إيه؟ ماله. ووجدك عائلا فإيه؟ فأغنى. إذا كان الأمر كذلك، فأما اليتيمة فلا تقهر. أنت كنت قبل كده إيه؟ يتيم، يبقى لما تلاقي يتيم بعد كده بقى إيه؟ لا تقهره ولا تؤذه ولا تسبه ولا تضربه، ولكن اعطف عليه وتحنن عليه. فأما اليتيمة فلا إيه؟ فلا تقهر. وأما السائلة فلا تنهر، اللي يسألك سؤال ما تنهروش ولا تزجره ولا تقس عليه. من سألك مالك فلا تنهر، من سألك جاهك فلا تنهر، من سألك وقتك فلا تنهر، من سألك علما فلا تنهر. فالسائل يشمل كل هذا. وأما بنعمة ربك فحدث. ولقد كان عليه الصلاة والسلام التحدث بنعمة الله شكر، التحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر. وعشان كده دايما نقول يا إخوان كده إيه، دايما نقول إحنا كنا فين وبقينا فين، إحنا كنا فين وبقينا فين. قبل 40 سنة ها، قبل 40 سنة كان شكلنا إيه، وحالتنا المادية شكلها إيه، وبيوتنا شكلها إيه، وهدومنا كانت شكلها إيه، وأكلنا كان شكله إيه. وشوفوا إحنا دلوقتي في إيه بقى، يبقى إحنا في نعمة أهو. يبقى التحدث بنعمة الله إيه شكر. دايما نقول الحمد لله والشكر لله، إحنا كنا فين وبقينا فين، ده ربنا تفضل علينا، ده ربنا وسع علينا. وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك، يبقى الكلام إيه، الكلام متصل بعضه. يبقى جيه: فأما اليتيمة فلا تقهر، وأما السائلة فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث، كالجملة المعترضة بين أسئلة التقرير: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، ألم نشرح لك إيه، ألم نشرح لك صدرك، ألم نشرح لك صدرك. وشرح الصدر يعني إيه؟ توسعة الصدر، توسعة الإيه؟ الصدر كده، خلينا صدرك واسع. والصدر لما يبقى واسع الإنسان يعمل إيه؟ إيه؟ يتحمل بقى الأذى. الصدر لما يبقى واسع الإنسان يتحمل الإيه؟ الأذى. والدعاة دول أحوج الناس إلى إيه؟ شرح إيه؟ صدورهم. أحوج الناس إلى شرح صدر هو الداعية، عشان الدعوة ده هي الطرق، طريقها محفوف بالأشواك مش بالورود. ولذلك لقمان لما قال لابنه: وأمر بالمعروف وانهى عن، قال له إيه؟ واصبر على ما أصابك. فربنا شرح لرسول الله صدره ووسعه، فكان في الحلم بمنزلة إيه؟ عالية كبيرة جدا، كان في الحلم بمنزلة عظيمة جدا عليه الصلاة والسلام. ولذلك ربنا لما قال لموسى: اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال إيه؟ أروح لفرعون يا رب؟ أروح لفرعون؟ إيه أروح؟ طب اشرح لي صدري بقى، ده فرعون ده معروف، إيه؟ فرعون ده معروف، إننا نخاف أن يفرض علينا وأن إيه؟ أن يطغى. فاشرح لي صدري بقى، وسع لي صدري كده، عشان أتحمل بقى الإيه؟ اللي حسمعه منه واللي حينل منه أتحمله. فلازم الداعية يبقى صدره واسع، يستوعب كل ما يصل إليه ولا يؤذيه، زي البحر. الداعية عايز يبقى صدره واسع زي البحر، البحر بيستوعب أي شيء يلقى فيه ويطهره ولا يتنجس هو بما إيه؟ بما يلقى فيه. الداعية برضو كده عايز يبقى صدره واسع خالص، علشان يمضي قدما في طريق إيه؟ دعوته. وإلا الإنسان اللي أخلاقه ضيقة ما ينفعش أبدا يبقى إيه؟ يبقى داعية. الإنسان اللي أخلاقه ضيقة ما ينفعش يبقى إيه؟ يبقى داعية. الداعي ده عايز واحد إيه؟ صدره واسع وكتفه عريضة، الدعوة عايزة واحد صدر واسع واكتفه ايه؟ واكتفه عشان يتحمل. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. ووضعنا عنك وزرك، المعروف أن النبي وكل الأنبياء معصومون من الكبائر ومن الصغائر على الراجح. إما بقى وزر الأنبياء ايه؟ خطايا الأنبياء ايه؟ ذنوب الأنبياء هي ايه؟ قال العلماء ذنوب الأنبياء هي ما كان خلاف الأولى عن اجتهاد. ما كان خلاف الأولى عن ايه؟ عن اجتهاد. ما كان خلاف الأولى عن يعني يجتهد وبعدين ما يصبش الايه؟ الحق، ما يصبش الأولى، ما يصبش الايه؟ الأولى. زي مثلا ما النبي عليه الصلاة والسلام اجتهد في أسرى بدر وبعدين قال ناخده منهم الايه؟ الفدية ونطلق سراحهم، فكان هذا اجتهاد ربنا عاتبه ايه؟ عاتبه المقربين. الانسان كل ما بيكبر بتبقى صغيرة منه ايه؟ كبيرة. ادي معنى كل ما الانسان يكبر تبقى صغيرة منه ايه؟ كبيرة. يعني انت لما تبقى واحد الشيخ كده بتطلع المنبر وبعدين تعمل عمل، الناس يقول لك يا عم الشيخ ده ينفع برضه ولا مش معنى انا زي ما عم الناس كلها بتعمل كده، يقول لك الناس تعمل بس انت الشيخ، انت الشيخ الناس تعمل بس انت الشيخ، يبقى صغيرة منك انت كشيخ ايه؟ كبيرة. فهذا معنى ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ايه؟ ظهرك. والنقيض هو صوت، الصوت الذي يخرج من حمل الايه؟ الجمل وهو ماشي كده، الجمل وهو ماشي كده العدة بتايه؟ بتزيك كده، الجمل وهو ماشي محمل العدة بتزيك تحته كده، اسمه ايه؟ هذا اسمه ايه؟ النقيض. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، كما قال تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليه؟ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ورفعنا لك ذكرك، فلا يذكر الله إلا وتذكر إيه؟ وتذكر معه. في واحد يقدر يقول أشهد أن لا إله إلا الله وما يقولش وأشهد أن محمد رسول الله؟ ما ينفعش، لازم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. من أراد الدخول في الإسلام من غير مسلمين لازم ينطق الشهادتين. المؤذن لما يشاهد لازم يقول إيه؟ الشهادتين. ما تنفعش إيه؟ ما تنفعش شهادة واحد. الخطيب يوم الجمعة على المنبر لما يشاهد لازم يشاهد الإيه؟ الشهادتين. ورفعنا لك ذكرك عليه الصلاة والسلام. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال العلماء التعريف يوحد والتنكير يعدد. التعريف يوحد والتنكير إيه؟ يعدد. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فلما جاء العسر معرفا في الآيتين يبقى كان ايه؟ عسر واحد. وبعدين اليسر منكر يبقى ايه؟ يسرين. مع العسر يسرى، مع العسر ايه؟ يسرى. ولذلك قال بعض السلف لن يغلب عسر يسرين، لن يغلب عسر يسرين. فلازم الانسان كده في ساعة العسر ما ييأسش من رحمة الله، ويكون عنده امل دايما كده وطمع في رحمة ربنا، ان ربنا قال سيجعل الله بعد عسر ايه؟ يسرى. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. إذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، يعني إيه فإذا فرغت فانصب؟ قال العلماء لا يجوز للمسلم أن يكون سبهللا. يعني إيه سبهللا؟ قالوا لا في عمل دنيا ولا في عمل إيه آخر. أدي السبهلل، السبهلل اللي رايح جاي على السكة طول النهار، رايح جاي على السكة طول النهار سبهلل، لا هو في عمل للدنيا ولو في عمل للايه؟ للدين. هذا هو سبهلل. لا، المسلم ما يصحش يكون سبهلل. المسلم يا اما في عمل دنيا يا اما في عمل دين. فقالوا فاذا فرغت فانصب، يعني اذا فرغت من عمل الدنيا فانصب لعمل الايه؟ الاخره. واذا فرغت من عمل الاخره فانصب لعمل الايه؟ الدنيا. قال العلماء وقد حلت هذه الآية مشكلة الفراغ والبطالة عند المسلمين. هذه الآية لو الشباب عملوا بها لقضوا على مشكلة الايه؟ العطالة والبطالة. وما رأيت شابا يمشي على الطرقات، وما رأيت شابا يجلس على المقاهي. ليه؟ المسلم مش فاضي يا إخوان، المسلم مش فاضي. المسلم يا إما بيكسب رزقه يا إما بيعبد ربه، ما فيش غير كده. يسعي على الرزق يا عبادة لله سبحانه وتعالى. أما إن المسلم كده يبقى الكنز الكبير، الكنز الكبير كنز الوقت بين إيديه وما يعرفش يستغله، فهذا مغبون، كما قال عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. واحد ربنا كرمه بالصحة وكرمه بالوقت، لو عرف يستغل صحته ولو عرف يستغل ايه يستغل وقته، هذا انسان خسران خسران. يا ايها الشاب، ان اغلى ما تملك وقتك، فاذا فرغت فانصف في عبادة الله. ما دام في الشغل اجتهد في العبادة، اجتهد في العبادة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من ايه من حيث لا يحتسب. ما فيش شغل دلوقتي وفاضي، اشتغل في حفظ القرآن، صم النهار وقم الليل واحفظ القرآن وعمر المساجد بذكر الله لغاية ما ربنا يوسع عليك ويهيئ لك عمل تقتط منه وتكسب منه رزقك. لكن ليل نهارك نائم هو ليلك سهران، يا ليتك سهران في الطاعة، لا سهران على السكك والطرقات والأفلام والمسلسلات، هذه خسارة كبيرة. أبو الفرج بن الجوزي رحمة الله عليه يقول لابنه وهو يعظه: يا بني، من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، فانظر إلى مضيع الساعات كم ضيع من نخلات. من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، هذا حديث صحيح، هذا حديث ايه صحيح. فذلك العالم بيقول يا ابني، اللي بيقول سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، طيب انت ممكن تقول في الدقيقة كم مرة سبحان الله وبحمده؟ انت ممكن تقول في الساعة كم مرة سبحان الله وبحمده؟ يبقى ممكن تغرس في الساعة كم نخلة في الجنة؟ فانظر إلى مضيع الساعات على السهرات والشاشات والفضائيات، كم ضيع من نخلات. لو إن الشاب اللي فاضل هو قاعد بس كده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده، كم يغرس من نخلات. فوقتك وقتك، فإنه إذا مات الإنسان انقطع عمله، لأن رأس المال خلص. وعشان كده ربنا أخبرنا إن الناس اللي هي ضيعت أوقاتها ساعة ما حيجي لها الموت لن يسأل الله شيئا إلا الإيه؟ إلا الوقت. لن يسأل الله شيئا إلا الإيه؟ إلا الوقت. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب إيه؟ رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب. لو عايز 10 سنين ولا 20 ولا 5 ولا 6، عايز بس إيه 2 3 ساعات 2 3 يوم إلى أجل قريب، فأصدق وأكن من الصالحين. فها أنت يا أيها الشاب في حياتك في دار العمل، فاغتنم حياتك قبل موتك، وشبابك قبل هرمك، وصحتك قبل مرضك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وتزود، تزود من التقوى، فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجساد ظلمة القبر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من عليل عاش حينا من الدهر. نسمع أذان العشاء ونأتي على تفسير سورة التين بإذن الله عز وجل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الرحمن الرحيم والتين عارفين التين والزيتون معروف وطور سينين اللي هو الجبل الطور في سيناء الذي كلم الله عليه مين موسى عليه السلام وهذا البلد الأمين اللي هو ايه مكة المكرمة كما قال وأنت حل بإيه بهذا البلد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد وهذا البلد الأمين جواب القسم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. كما قال تعالى وصوركم فأحسن إيه صورك. وقال يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وبعدين ثم رددناه أسفل سافلين في النار والعياذ بالله وفي النار تقبح صورة الإنسان فترى الوجه أسود والعين زرقاء وهذا أقبح منظر أقبح منظر إن الوش أسود والعين إيه زرقة ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فصورتهم في الآخرة أحسن من صورتهم في الإيه في الدنيا أول زمرة تدخل الجنة على صورة إيه على صورة القمر ليلة البدر أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر إيه وبعدين كل أسبوع يزدادون حسنا وجمال كل أسبوع يذهبون إلى زيارة الرب سبحانه وتعالى فيتجلى لهم ربهم سبحانه وتعالى وتهب ريح فتحت في وجوههم فيرجعون إلى أهلهم في الجنة فيقول لهم أهلهم لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا ويقولون لأهلهم وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون أي دائم غير إيه منقطع مستمر إيه عطاء غير مجذوذ فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين من الذي يكذبك يا نبينا بعد هذا البيان يعني بعد هذا البيان وهذا التوضيح وهذا الإرشاد من الذي يكذبك ومن الذي يكذب بالدين من الذي يكذب بلقاء الله من الذي يكذب بعد بالبعث بعد الموت فمن يكذبك بعد بالدين من اللي بعد كده يقول ما فيش بعث ولا في حساب ولا في جنة ولا في نار هذا القول يتنافى مع حكمة الله أليس الله بأحكم الحاكمين سبحانك بلى ربنا أحكم الحاكمين يبقى كيف أحكم الحاكمين يترك الناس يسوي بينهم الموت فلا يبعثهم لتجزى كل نفس بما عملت لو أن الموت عم الجميع ولم يبعثوا ومفيش حد دخل الجنة وحد دخل النار يبقى استوى البر والفاج والمسلم والإيه والمسلم والكافر لكن ربنا حكيم عشان كده لازم يبعث الخلق بعد الإيه بعد الموت ادعاء أنه لا بعث بعد الموت يتهم الله بالعبث والله منزه عن ذلك أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أن نختم التفسير مثل اليوم إن شاء الله تعالى. فليبلغ شاهدكم غائبكم إن شاء الله تعالى. زي النهاردة نختم تفسير القرآن، ودي من فضل ربنا ومن باب التحدث بنعمة ربنا. الختمة كان الختمة الثانية، الحمد لله ختمنا القرآن قبل كده مرة، وأدي الختمة الثانية. ونسأل الله أن يمد في أعمارنا وأعماركم، ونعيش دائما في رحاب القرآن وعلى مائدة القرآن. ونسأل الله تعالى أن يشفع فينا القرآن يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقم الصلاة.